قالوا ولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إننا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم لعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب ودون ترى يؤمن الباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك من العشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتوا من في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه استعذ بالله إنه هو السميع البصير وخلق السماوات والأرض يذكر خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يسأل عن الله البصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون.